أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله واتبع هداه، أما بعد، فإن هذه الآية كما علمتم في سياق ذكر بعض أحكام الحج، فرفع الله سبحانه وتعالى عن المسلمين رفع عنهم الجناح أي الحرج والإثم إذا ما مارسوا التجارة في أشهر الحج، وهذا من سعة الشرع ومن يسره، وهو أن المرأة إذا فعل مباحا وهو متلبس بعبادة تحتمله فإن هذا غير ممنوع، لكن عليه أن يجعل قصده الأول هو تلك العبادة فلا بأس. فقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فذكر هذا الحكم في طوايا أحكام الحج، وهذا من جمع الشرع بين مصالح الآخرة ومصالح الدنيا، لكن ينبغي للمرء أن يكون قصده الأول هو العبادة، والعبادات فيها منافع للجسد وفيها منافع للناس، يعني أنت عندما تمشي إلى المسجد، عندما تذهب إلى المسجد ماشيا، أنت كل يعني خطوة تخطوها فإنها ترفع لك بها درجة وتوضع بها عنك سيئة، وهذا أجر الآخرة، وهناك أيضا منافع جسدك وإن كنت أنت لا تقصدها. وكذلك إذا قمت من الليل أو صمت أو ذكرت ربك فإن في كل هذا مصالح ومنافع لذهنك ولعقلك ولراحة نفسك ولصحة جسمك، عقلتها أو لم تعقلها، فهذا هو شأن الدين، يجمع بين هذه وهذه، لكن على المؤمن أن يقصد القصد الأول العبادة، عبادة الله. لهذا قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ثم بين ذكر عرفات والإفاضة منها، النفر منها والنزول، وهذا يدل على أن يعني عرفة والوقوف بها يعني هذا في كتاب الله تعالى، قال فإذا أفضتم من عرفات، والإفاضة لا تكون إلا بعد المكث في هذه البقعة التي فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. وليس هناك من أركان الحج من يفوت وقته كعرفة، لأن الإنسان لو قدرنا أنه لم ينوي الحج حتى تجاوز الميقات يجبره، فينوي حتى ولو تجاوز الميقات وعليه هدي، وإن لم يطف يأتي بالطواف، وإن لم يسعى يأتي بالسعي، لكن عرفة أمدها محدود، وهو يوم التاسع وليلة العاشر في أوسع الأقوال، يوم التاسع وليلة العاشر. مذهب بعض أهل العلم يرى بأن الوقوف بعرفة من وقف ساعة من ليل أو نهار، نهار معناه يوم التاسع والليل هو ليلة، فإذا وقف أي ساعة من هذا اليوم وهذه الليلة قبل أن يطلع فجر العيد فقد أتى بالركن. وبعضهم يرى بأن الوقوف في النهار واجب يجبر بالدم، وأن الوقوف ليلا ولو هنيهة يسيرة بعد غروب الشمس ركن، فمن خرج قبل غروب الشمس فلا حج له، هذا مذهب المالكية. والظاهر من حديث ابن مضرس الذي هو بسند الصحيحين أو بسند أحده بسند الصحيحين كما ذكره ابن العربي رحمه الله، وتعجب من عدم رواية صاحبي الصحيحين له. هذا يدل على أن الوقوف بعرفة ساعة من ليل أو نهار كفى كفى. إذن قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فذكر الله عرفة وذكر الإفاضة منها وذكر المشعر الحرام وهو المزدلفة، تسمى مزدلفة وتسمى المشعر الحرام وتسمى جمع، تسمى المزدلفة وتسمى المشعر الحرام وتسمى جمعا، فهمت كيف؟ فذكرها فقال: فاذكروا، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وذكر الله عموم قد يتحقق بالصلاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها المغرب والعشاء جمع تأخير وبات فيها، ثم بعد ذلك بعد أن صلى الصبح وبادر بصلاة الصبح وقف يدعو الله تعالى عند الجبل مستقبلا الكعبة حتى أسفر جدا، حتى اتضح النهار وظهر بياضه قويا، حتى أسفر جدا. فهذا كله ذكر. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، يعني لأنه هداكم، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فإن العرب قد أدخلوا فيما في الحج أمورا مبتدعة فأزالها الإسلام وأبقى على الحق منها. كانوا يطوف بعضهم يطوف بالبيت، يطوفون بالبيت عراة، ويقولون: لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها، النساء والرجال. وبعضهم كان لا يخرج من الحرم وهم الحمص، فيقولون: نحن يعني عمار بيت الله فلا نخرج منها. فقال لهم الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، كما سيأتي. قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، وإن كنتم، هذه إن المؤكدة المخففة من الثقيلة وليست النافية، يعني كنتم كذلك بالتأكيد، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وما والضلال ليس مقصورا عليهم، فهم جزء من هؤلاء الضالين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يحكي ما كان سائدا في العالم قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وهذا الحديث يدل على أن الجاهلية مؤاخذون، لأن الله لا يمقت من كان معذورا. هذا الحديث يدل على أن أهل الجاهلية مؤاخذون بالشرك، لأنه قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، معناه والمقت أشد البغض والكراهة كراهية، فإلا عربهم وعجمهم، وليس الناس إلا عربا أو عجما، إلا بقايا من أهل الكتاب. لنستمع بعد إلى ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. قال: روى البخاري عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواق الجاهلية، يعني هذه أسواق كانت في الجاهلية معروفة كأسواقنا اليوم، لكن هذه أسواق كانت كبيرة معروفة مقصودة. كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواق الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم. المؤمن عندما يخالط الإيمان قلبه يصبح يعني منقبضا عن أن يفعل شيئا من غير شرع، مش طالق روحه يعني هادي ما عليش ما عليش ما عليش، كلمة ما عليش احنا عدنا يقول الواحد هذه غير خفيفة. كانوا يتأثموا، شوف كانوا فتأثموا أن يتجروا في المواسم. هم كانوا يتجرون من قبل، لكن عندما أصبحوا مسلمين قالوا: كيف نخلط، كيف نتاجر في موسم الحج؟ الحج ينبغي أن نفرده، ولا شك أن إفراد الحج من غير تجارة خير، لكن الشرع يراعي المصلحة. ألا تحتاج أنت إلى من يركبك في سيارته أو على دابته قبل أن تكون السيارة؟ ألا تحتاج في عرفات إلى شيء من الأكل؟ فإذا لم تحمل معك الأكل فمن يطعمك؟ وإذا أطعمك فهل نقول له ما دمت تطعمه فلا حج لك؟ هذه ساعة الإسلام، هذه رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس. إذا كانوا يتأثمون، معناه يخشون الإثم، تأثم معناه خاف، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وهكذا رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور، وروى أبو داود وغيره عن ابن عباس قال كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم، يتقون معناه يبتعدون ويتجنبون. قال كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج، يقولون أيام ذكر. شوف كيف نقلهم الإسلام من اللعب والعبث والمجون والفجور إلى كان هذه أيام ذكر. كيف نخلط هذا بها؟ أكشوف الحسن تاع الإيمان عندما تقوى، يولي الإنسان اللي كان ربما تحط عليه تحط له فوق رأسه طم ما يشعرش به من الأمور المعنوية من المخالفات، لكن عندما يخالط الإيمان قلبه يصبح كميزان الذهب يزن الشيء الدقيق. قال كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج، يقولون أيام ذكر، فأنزل الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وروى ابن جرير عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يحج ومعه تجارة، فقرأ ابن عمر ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ما كاين الناس يروح للحج ولا يروح للعمرة أيوي ويجيب معه حتى حقائب يبيع ويشتري. على كل حال إذا فعل هذا لا بأس، ولكن عليه أن ينظر في أمر آخر، وهو خشية أن تصادر منه هذه الأمور التي أتى بها، لأن الجهات الحاكمة لم تأذن له فاش في هذه التجارة. واضح كيف؟ لا بأس، لكن لا ينبغي له أن يذهب بنية التجارة ويغطيها بالحج أو لا، على الأقل يكون عنده الغالب على فعله أنه ذهب يعبد ربه، ثم يأتي الأمر هذا في القصد الثاني. فمن كانت هجرته إلى الله إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب قال فأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وروى ابن جرير عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يحج ومعه تجارة، فقرأ ابن عمر جاوبه بالآية، سأله عن الرجل يحج ومعه فقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذا موقوف وهو قوي جدا، وقد رواه مرفوعا. فروى أحمد عن أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر إننا نكرى. شو معنى نكرى؟ هاي كريه يرفد اللمة عن تاعو على ظهره ولا على دابته، حتى إن خليل بن إسحاق المالكي يقول وحبس الكري. وحبس هذه كانت بكري موجودة. وش معنى وحبس الكري؟ يعني شخص كرا دابة وراح له راح يحج، هل المرأة حاضت ماذا يصنع؟ ربما إذا اتفق معه به يقعد في مكة 15 يوم، غادي يقعد 20 ولا 5. قال لك هذه مصيبة سلطت عليها يصبر، يعني يحبس يح. أما اليوم رأي كاين وسائل النقل هي الطائرة، فالمفروض إذا حاضت المرأة والطواف ما هي ممنوعة منه أن الخطوط هذه ينبغي أن ما لا تغير لها تاريخ الأيام. فهمت كيف؟ يعني الشرع يتدخل. إذن قال قلت لابن عمر إننا نكرى فهل لنا من حج؟ قال أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف يعني عرفة وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قال قلنا بلى. فقال ابن عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن الذي سألتني فلم يجبه، ينتظر ينتظر الوحي حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم حجاج. قال له: وهو ماذا يفعل مع حجه؟ يتاجر. سكين الآن راه كاين واحد النظام واحد آخر الآن، يعني هناك أناس يرافقون الحجاج، هذه راهي موجودة في التأشيرات، التأشيرات راهي كثرت الآن أنواع. وش معنى يرافق الحجاج؟ يعني هذا يسجل له في تأشيرته أنه مرافق، فهو غير مأذون له في الحج، فلا يقبل منه أن يلبس ثوبي. يجي يسولك أنت شا تقول له؟ لا ينبغي له أن يدخل من المنافذ نتاع المملكة السعودية بثوبي الإحرام، ولا ينبغي له وهو يرافقهم أن يلبس ثياب. هذه أمور استجدت لم تكن موجودة من قبل، لأنه إنما أذن له في شيء وهو الخدمة، وبعضهم يرى بأن الخدمة تتنافى، والحق أنها لا تتنافى، فلا ينبغي أن يضيق على الناس. قال: أنا راني مرافق الحجاج وغادي مثلا يعني مثلا أبحث عن التائهين أو أرشدهم، هذا لا يمنع من أن أكون بثوبي. وش المانع؟ الحرام بكري كان هذا اللي بستحم الدائم. غاية ما في الأمر ربما يقال له: ضع على ظهرك هذا الصدار الذي يبين للناس أنك عامل ومرشد. واضح؟ يتركونه كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك، لأنه يشغل بقعة، يعني لا يتغير من الأمر شيء بالنسبة للتنظيم، أحج أم لم يحج. فمن كيف؟ إذن قال: فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم حجاج. وكذلك رواه ابن أبي حاتم الطبري مرفوعا، وروى ابن جرير عن أبي صالح مولى عمر قال: قلت يا أمير المؤمنين، كنتم تتاجرون في الحج؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج. جميل، ما أعظم هذا الرجل، يعني ملهم. قال: وهل كانت معايشهم؟ يعني الناس كانوا يترصدون هذه المناسبات السنوية. يستغني إذا كانت المناسبة مشروعة واتجر الإنسان وكان قصده الأول ماذا؟ العبادة، لا بأس. صافي، إذا كانت وعدة، حنا أخوكم كيما هكذا، كي نجي المناسبة بل للمناسبة الأخرى. الإنسان إذا كانت المناسبة غير مشروعة لا يحل له أن يكثر سواد أهل الباطل، حرام عليه. يعني وعدة فيها معصية الله وربما فيها الشرك في بعض الأحيان يكون، ما بظنوش باللي الشرك انتهى، والله ما انتهى. وهذه وسائل التواصل أظهرت لكم المخفيات، ربما أمور هذه ما كناش نسمعوها، رانا نعيش في معسكر وما عشتش في المناطق الأخرى. الآن انتقال الأخبار عن طريق هذه الوسائل. فالإنسان إذا كانت المناسبة غير مشروعة لا يحل له أن يكثر سواد أهل الباطل، ويروح يوكل ويشرب، يوكل الناس ويشربهم ويوفر لهم الباطل، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. أما في الحج فهو من التعاون على البر والتقوى، فالإنسان لا يكثر أهل الباطل. وما نتكلموش غير الوعدة، هاو مهرجان فيه الباطل، ما يليق مهرجان حفل تاع باطل، ولا الإنسان لا ينبغي له أن يشارك فيه، وإذا شارك فهو آثم، لأنه أقر الباطل وعضده ودعمه. هذا لا ينبغي، لا ينبغي الإنسان. مناسبة مثلا، أنت مال في مناسبة معينة كل يوم تبيع 100 دجاجة، في مناسبة معينة بعد 500 كمية اللي كنت تجيبها بيعها، أما يجيك مناسبة أنت عشر تبيع فيها، لا ما يصح، والله ما يصح. فهمنا كيف؟ مال تبيع اللوز، بيع اللوز على روحه في ذيك المناسبة القناطر، لا لا لا لا. المؤمن يتعفف، يحرز روحه من أن يفعل هذا دعما للباطل. نضربكم مثال آخر، إنسان يترصد أبواب المساجد به يبيع فيها، أنا دائما نشوف هذا الناس مشو. طيب تبغي تبيع الدلة، بغيت تبيع الرمان، بغيت تبيع الشينا، بغيت تبيع البرتقال، بيعه. تجي عند المسجد تقول أنت باللي الناس راهم يجون الجامع نجيب نبيعهم. طيب ما عليش نسكتوا، بس كيف لا تصلي؟ سبحان الله، والله بينه وبين باب المسجد متران ثم لا يصلي. ما حجته؟ قالك ما عنديش لي عسلي. لا كانت سلعتك ولا نقولكش ولا كنت أنت. ما هذه السلعة اللي هي هذا المتاع، متاع الدنيا القليل الذي يمنعك من الصلاة؟ المشكلة أنا رأيت بعض الناس يوم الجمعة والله والإمام يخطب وهو يبيع، بينه وبين المسجد أقل من 10 أمتار، أقل من 10 أمتار، وهذا بيع محرم ويفسخ، لأن الله تعالى قال يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يعني هذه مناسبة جعلت نقول هذا الشيء، لا ينبغي الإنسان يغشى، يعني يأتي إلى بيوت الله عند أبوابها ويبيع. ثم أذكر لكم قصة جارت لي في الخرطوم في أم درمان قبل سنوات. دعاني عميد كلية في جامعة أم درمان، دعاني ليلقي خطبة الجمعة فأبيت، ثم قال لي روح ألقي لي كلمة بعدها في الجامعة بعد الجمعة، فذهب. فمررت بساحة لقيت تلك الساحات كلها خاوية، يظهر لي بأنه سوق كبير إلى جوار المسجد. أنا ما عرفت أنه سوق، لقيته خاوي، قلت هذه الساحات اللي خاوي ما كاش فيها واحد. دخلت المسجد، أنا قلت أنا كلمة اللي قال لي يقولها بعد الجمعة، هما يديروا كلمة بعد الجمعة إذا كانش حاجة يديروها بعد، وهذا أفضل من الظرف اللي ندار قبل الجمعة لأنه ضر على الخطبة. بعد الجمعة من شاء أن يمكث ومن شاء أن يمكث. لقيت أنا قلت شان لقي كلمة، قلت نتكلم في العلاقة بين السوق والجامع، ثم تحدثت عن ذيك الآيات التي في سورة النور، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، والآية التي في سورة الجمعة وآيات أخرى ذكرت هذه. ربما كي كملنا قال لي إحنا جوارنا سوق، أنا ما رأيت السوق. قال لي الساحات المجاورة للجامع كلها أسواق، لكن ما وجدت فيها أحدا، ما فيهاش أحد. ليه؟ يومئذ كان النظام السياسي اللي موجود ثم كان يضبط هذه الأمور. ماذا يفعل؟ كان يمنع الناس، هذه يمنع الناس يروح تصلي، واللي ما صليتش بالك من الجمش يرغمه على الصلاة، لكن لا يبيع. فالساحات حول المسجد فارغة تتعجب، واضح؟ طيب نرجع. قال وروى ابن جرير، نعم، وقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هذه واضحة المعنى نتاعها، لكن ابن كثير يعني تحدث عن شيء وهي عرفات من جانب اللغة من جانب الإعراب، إنما صرف عرفات وإن كان عالما على مؤنث عرفة، حج عرفة مفرد. إيه؟ قال وإن كان عالما على مؤنث لأنه في الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات، سمي به بقعة معينة، وروعي فيه الأصل فصرف، يعني هو يعني ملحق باش بجمع المؤنث السالم، بجمع المؤنث السالم. وهذا يقول في ابن مالك رحمه الله تعالى وما بتوا ألفين قد جمعا يكسار في الجر وفي النصب معا، كذا أولاته والذي اسم قد جعيل كأذرعات فيه ذا أيضا قبيل، معنى هذا كجمع المؤنث سالم. هذه مسألة ربما لا يعرفها بعض الناس، لكن الإنسان ما يضايقش كما يعرفش حاجة، ما يضايقش. أنتم تعرفوا القصة نتاع الشيخ العثيمين الله يرحمه، مع شخص كان معاه، فكان معاه الشيخ العثيمين من عادته أن يسأل الناس، قال له أنت واش تفهمت منها؟ قال له سيدي ما فهمت والو. قال له علاش مجمع؟ حكى له راني مجمع ما كاش ما يكون عندي أجر. قال له جيت نعلمه. الإنسان يحضر المجالس وليس بالضرورة أن يفهم كل شيء، لأن المجلس يكون فيه أنواع من العلوم، هذا مسألة سند وهذا مسألة نص وهذا مسألة فقه وهذه مسألة لغة، فلا بأس، ما يضايقش الإنسان، ما يضايقش. ربما كان الإنسان عالما وفاته فهم بعض المسائل، كان علماء ما يفهمش، وماذا عليه إن لم يفهم؟ يعني يفهم كل شيء كنش. هذا من هذا القبيل. طيب قال فروعي فيه الأصل فصرف، وراه يقول علاش ما قالش عرفاء فإذا أفضت من عرفات مثلا أو من عرفات، لماذا صرف؟ معناه لماذا نون الصرف المقصود به التنوين، راه يبين العلة التي مقاش من عرفات لأنه علم. قال فصوف اختاره ابن جرير وعرفت موضع الموقف في الحج وهي عمدة أفعال الحج، ولهذا روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفات ثلاثا، لأنه هو الوقت اللي ضيق، ما الأركان الأخرى يعني لا تفوت، اللهم إلا أن يطلع الفجر يوم عرفة وما حرمتش حتى ولو وقفت بعرفة فات الفوت. قال فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، وأيام منا ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، هذا وقت الوقوف من زوال يوم التاسع إلى طلوع الفجر، معنى ذلك إنسان يمكن يوصل لجدة نهار تسعة، يوصل نهار تسعة مثلا المغرب، والله بعد العشاء يمكن يلحق الله إيه، وهذا يسمى المراهق. معنى المراهق يعني اللي فاته الحال هذا ما عليه لا طواف قدوم لوليه الطور ويسقط عنه طواف القدوم، ولكنه عندما يأتي بطواف الإفاضة وسدير يرمل فيه، لأن ذاك هو أول عهده بالكعبة الحرم. قال ووقت الوقوف من زوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر، يعني السنة هو أن الإنسان لا يصعد إلى عرفة إلا بعد الظهر، لكن هذا تركه الحجاج اليوم لأن الناس عددهم كثير، يوصل الإنسان على التسعة يقعد في الجامع استمر في عرفة من التسعة، لكن هذا لا يؤثر خللا في حجه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من منى إلى عرفة وبقي في بطن عرنة، ثم بعد أن صلى في مسجد نامرة، لأن مسجد نامرة كما هو الآن بعضه خارج عرفة وبعضه في عرفة، ولذلك اللي قعد في الجامع من مكث في المسجد فينبغي له أن يرجع إلى الخلف ويراعي تلك العلامات اللي فيها مع الحدود نتاع عرفة، لأن المسجد جزء منه وهو القبلي خارج عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وارفعوا عن بطن عرنة، وجزء منه داخل عرفة. طيب قال ومن قال ووقت الوقوف من زوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس، وقال لتأخذوا عني مناسككم، وقال في هذا الحديث فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمه الله، وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة، وهذا أوسع المذاهب، يعني اليوم التاسع كله يوم وقوف، والليلة تاع العاشر كلها ليلة وقوف، فمن وقف ساعة من ليل أو نهار من هذين قال. واحتجوا عن عروة بن مضرس اللي كنا نقوله بن حارثة بن لام الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبالي طي أكللت راحلتي، معنى الراحلة التي كان يركب فيها أتعبها، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، ليه؟ والله ما تركت من حبل، الحبل هو هذاك يعني الجزء من الرمال اللي يسموه بعض الجغرافيين البرخانات حبل، لأنه يشبه الحبل في طوله لأن الريحة تؤثر فيه فتجعله الحبل. قال والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، يعني هو ناوي الحج ولكن ربما ما كان ما عرفش عرفة، قال ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ يسأل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاهد صلاتنا، وين هي الصلاة؟ انت مزدلف. من شاهد صلاتنا فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، وليلا نكرا ونهارا نكرا، ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفاثه. هذا الحديث عمدة عند أهل العلم اللي قالوا الوقوف بعرفة ساعة من ليل أو نهار كاف، ومعنى أن الإنسان ربما وقف بعرفة ثم بعد ذلك خرج من عرفة ورجع، ممكن في ساعة وقف بعرفة مثلا بعد الظهر، وقف من نهار ولا موقف، ثم بعد ذلك يعني جاءه أمر عاجل مثلا فخرج ثم رجع ورزل المزدلفة، ماذا يكفي؟ أو لم يرجع لعرفة. لكن هذه حالات استثنائية، احنا ما ناش نقول للناس ديروها، ولكن لو قدرنا أنها وقعت فمن حكمه؟ الحكم هو هذا. قال رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي، وتسمى عرفات. عرفات عندها أكثر من اسم، عرفت بأن المزدلفة كيف تسمى؟ مشعر الحرام زيد وجمع، وعرف المشعر الحلال لأن عرفة في الحل، الإنسان اللي يخرج العرفة ينجم من ثم يجيب عمرة، يعتمر من هناك يحرم من هناك، كما أن مسجد عائشة في الحل، وعرفة كذلك في الحل، والجعرانة والحديبية، فهمنا كده؟ هذا الحل. والحل فرق بين الحل بين الحرم اللي بعدها الحل وبين المواقيت. قال وتسمى عرفات المشعر الحلال في مقابل مشعر الحرام، لأن داخل الحرم، والمشعر الأقصى لأن من المشعر، ومزدلفة مشعر، وعرفات الأخير، وإلال تلقاه في أشعار العرب وفي السير يذكروا إلال، فعرفات تسمى أيضا إلال على وزن هلال، ويقال للجبال في وسطها جبال الرحمة. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال، معناه قبل أن تغرب ماذا يصنعون؟ يخرجون، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يخرجون قبل أن تغرب الشمس، حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا. ما معنى دفعوا؟ خرجوا. فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس. لماذا؟ خلف الجاهلية، لأنهم خالفوا الحق. إنسان لا ينبغي للإنسان أن يتشبه بأهل الباطل. ورواه ابن مردوية وزاد ثم وقف بالمزدلفة وصلى الفجر بغلس، بغلس اختلاط الضوء بالضياء، حتى إذا أسفر كل شيء وكان في الوقت الآخر دفع، وهذا حسن الإسناد. وعن المسور ابن مخرم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفات فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، وكان إذا خطب خطبة قال أما بعد. أشوك يا حافظ، ربما الإنسان يسمع الوعد يقول له باش قرأ، ربما سأله عن الصورة التي قرأ بها فلا يحر جوابا، قال لك وكان إذا خطب قال أما، أنا دقيق يسمع مليح. ربما احنا الانسان يحضر الجلسة كي يخرج يقول الشجاع كانه لا هي هو مجمع هنا وداير اللاقط نتاعه في كاليفورنيا غايب. وهذه مشكله الان عندنا يا اخواني في الشوارع، تجي فايت على واحد سلم عليه كانه ما سمع، كانه ما سمعك، مش عارف وين يكون عايش، واحيانا عايش في دنيا واحدة أخرى، فراغ روحي، فراغ روحي. طيب، قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، وكان إذا خطب خطبة قال: أما بعد، فإن هذا اليوم الحج الأكبر، ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل. زيدوا كل عندها أن تطلع، صحح شغلنا قبل أن تطلع الشمس، هذا خطأ، قبل أن تغيب. لكن شوفوا سبحان الله، هذا كتاب وحققه عالم واعتنى به، ومع ذلك اللي كتبوه ربما يباين باين قبل أن تطلع الشمس. كيف يعني؟ قال: اللي عندها قبل أن تطلع الشمس ينحيها ويضع بدلها قبل أن تغيب الشمس. كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس، إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها، وإنا ندفع بعد أن تغيب الشمس. صحيحوها. كراهي عندك ثم في الجهاز سلمة تطلع. عجايب عجايب. أكشوف حاو في الجهاز موجود، في الكتاب هنا موجود. يعني بعض أهل العلم قال لك ربما تلقى في الكتاب الواحد، هو مشي العامة ينقلها، والله قال لك ربما تلقى في الكتاب الواحد مسألة ينقلها 20 شخص في كتابه، ومع ذلك تكون خطأ. ولذلك الإنسان عندما يقرأ ويتدبر ويتمعن يكون عنده مصفات. قال: وإنا ندفع بعد أن تغيب الشمس مخالفا هدينا، هدي أهل الشرك، من تشبه بقومين فهو منهم. هكذا رواه ابن مردوية، وهذا لفظه، والحاكم وقال: الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد صح وثبت ما ذكرناه بما ذكرناه سماع المسور من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما يتوهمه رعاع أصحابنا. يظهر من ابن كثير غضبان على بعض الناس اللي ما همش من علماء الحديث، ولكن دخلوا في هذه المسألة وقالوا المسور بن مخرمة لم يسمع من النبي، فقالهم الجواب القاطع، فقال الرعاع العالم، حتى وإن كان كما ابن كثير. هذا سبحان الله، يعني ابن كثير علمه انتشر عند القاصي والداني. ليه؟ لين العبارة، صبر، كلماته مختارة لينة، لا جرح فيها ولا تعنيف ولا تأنيب، لكن خطرة تحسه باللي ذاك الغضب انتعاه، ولكن يبين منه شيء قليل. فها هنا ذكره وقال أصحابنا، يعني الإنسان أحيانا أصحابه ينتقده، والله كيف أصحابه، ولكن فيهم إيه، ولا سيما يقال الرعاع يعني العوام، يعني الذي لا يعرف فنا. لماذا يتدخل فيه؟ ما دخلك في فن لا تحشنه؟ فهو رد عليه من هنا، يضرب لي غضبوه. نرى أخرج بعضنا ما كان يؤلمه. قال كيف؟ قال وقد صح وثبت. كيف ثبت؟ لأنه قال أما بعد، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطبنا معنى كان يسمع، رد عليهم خطبنا رسول الله. لكن شوف الحكمة والأدب، كي لقى الدليل ذكره يعني ورد به عليهم. خطبنا رسول الله، قال وقد صح وثبت بما ذكرناه سماع المسور من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما يتوهمه رعاع أصحابنا أنه ممن له رؤية بلا سماع. وفي حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي في صحيح مسلم قال فيه: فلم يزل واقفا يعني بعرفة حتى غربت الشمس وبدت الصفرة قليلا. نعم، وبدت هذه وذهبت، يمكن هذا يحتمل، بدت الصفرة قليلا هذا يحتمل على كل حال. شا عندكم انتم ثم هذا محتمل، العبارة محتملة، ولكن يرجع إلى النسخ لعلها نسخة، لأن وبدت الصفرة قليلة معناه، يعني إذا قلنا بدت الصفرة قليل معناه قليلة ذهبت، لا بأس. قال حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شانق للقصواء الزمام، هنا قبض الزمام وجذبه عنده حتى يرتفع رأسها، حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله. يعني هذه ربما خير واحد يصورها لقاء، ربما يعني أحيانا وصف الصحابة والعلماء للأشياء أحيانا لا يمكن تصوره بالصورة. احنا هذا العصر عندنا قل الوصف اللفظي وكثير ما حل ما حله، بكرك الإنسان يعمل عقله ويعني ويتأثر بما يراه من جمال وحسن فيحوله إلى عبارات. واليوم أذكر كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم اللي فيه عاب التصوير، كيف هذا العصر عصر. لكن هذا التصوير أحيانا يسخر لخدمة الحق وكثيرا ما يسخر لخدمة الله. شوفوا الصورة، هذا ما كان قبل اليوم، كان الصورة باش باليد، أما اليوم أبرز مظاهر هذا العصر وشني أبرز مظاهر الصورة. سبحان الله، أنت شوف واش قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صورة الأحياء. الله المستعان. قال وين اقرأ؟ قال حتى غرب ثم بدت نعم، وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء، معناه الناقة ناقته، الزمام، حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس، يقول معناه يشير، كلمة يقول أحيانا قال بيده معناه العرب تطلق على الإشارة وعلى الفعل القول، قال بيده معناه أشار، أيها الناس السكينة السكينة، يدعوهم إلى الهدوء، لأن ما تصوروش كانوا معه بلد فيت 100,000، بعض العلماء يقولون حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000، بعضهم يوصلها إلى 120,000، كيف قارنوا ب 120,000 والعدد الآن العدد شعال الحجر شعال، كان المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 200,000 ما نظنش، معناه نصهم حج، واليوم شعال معناه ما تستكثروش العدد، نسبة التطور، لو كنت تدير التطور تاع المسلمين كانوا 200,000 قاعدوا حجوا 100,000 وضربوا زوج ملايين، كاين اللي يقول لك الحجاج راهم بزاف، شكون اللي قال لك بزاف؟ حنا نشوفوا النسبة، معناه الحجاج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم احتمال بأنه حج 50% منهم. أنا ما رانيش نقول الحج هذا يليق والله ما يليق، بصح غير راني نقول لكم يعني، لأن هذه حجة الإسلام والحجة الأولى والأخيرة، النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجات. حجتان يعني قبل أن يفرض الحج، والحجة هذه هي حجة الإسلام بعد أن فرض الحج، والحجتان مذكورتان في سنن الترمذي ثلاث، ولعل إحدى حجتيه ستذكر بعد. قال السكينة السكينة، قال السكينة السكينة، كلما أتى حبل من الحبال، عرفنا الحبل يعني تعرمل، حبلا من الحبال احنا عرفنا قبيلة كلمة الحبل اللي ما عرفنا ارخى لها قليلا حتى تصعد، حتى اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامته، يعني يصلى في المزدلفة باذان واحد واقامته، المالكي يقولون باذانين واقامته، كل صلاة مستقلة بأذانها، ولهم في ذلك ما استدلوا به، ولكن هذا أوثق وهو حديث جابر، ولم يسبح بينهما شيئا، معناه لم يصلي الراتبة راتبة المغرب ما صلاش بيناتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من عادته في السفر أنه لم يكن يصلي الرواتب، كما صح عن ابن عمر فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر وذكر عمر وذكر عثمان، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، والمشعر الحرام كما قلت لكم يصح أن يراد به مزدلفة برمتها، ويصح أن يراد به الجبل الذي يقع في نهايتها فيقف الإنسان يعني دونه ويدعو الله سبحانه وتعالى حتى يسفر جدا ثم ينفر إلى منى. قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذن وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام استقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله وحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. كل إنسان كي تطلع الشمس كي يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى منى ويسير سيرا متوسطا ليس بالسريع ولا بالبطيء يصل مع وقت الرمي. هذه مجربة يصل مع وقت. وقد جاء بأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما بلغ بطن محسر أسرع لأنه منطقة عذاب وهي المنطقة التي حبس الله فيها الفيل حبس الله فيها الفيل عن أن يدخل به أصحابه الكعبة ليهدموها. نعم. قال فدفع قبل أن تطلع الشمس. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه سئل كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني سألوه عن سيره يسرع يبطئ حين دفع. قال كان يسير العنق متوسط فإذا وجد فجوة نص من عندما يجد فراغا من الناس يسرع قليلا وإذا كان الناس والعناق هو انبساط السير والنص فوقه. وقال عمرو بن ميمون سألت عبد الله بن عمرو عن المشعر الحرام فسكت حتى إذا هبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة قال أين السائل عن المشعر الحرام؟ قال هذا المشعر الحرام. وروى عبد الرزاق قال ابن مزدلفة المشعر الحرام المزدلفة كلها لكن هذا لا ينافي ما ذكرناه قبل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يذهب الإنسان عند هذا الجبل ويجعله قبالته ويدعوه ووقف في أي موضع من المزدلفة ودعا كفاه. قلت والمشاعر هي المعالم الظاهرة وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام لأنها داخل الحرم. مزدلفة داخل الحرم. وهل الوقوف بها ركن؟ اختلف العلماء هل الوقوف بمزدلفة ركن من أركان الحج. الظاهر من حديث عروة بن مدرس أنه ركن لأنه ذكر من صلى صلاتنا ذكره وبنى عليه تمام حجه. قال وإنما قال لأنها تدخل معه. وهل الوقوف بها ركن في الحج لا يصح إلا به كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض أصحاب الشافعي منهم القفال وابن خزيمة وهذا محدث لحديث عروة بن مضرس معناه أو واجب قيل ركن لا يجبر لما يوقفش بها خلاص ما عندوش حج وقيل ركن وقيل واجب كما هو أحد قولي الشافعي يجبر بدم. مذهب مالك رحمه الله أن الإنسان إذا أتى مزدلفة ينزل يحط رحلة صار الآن الرحال ما كاش يعني كثير من الناس عنده حقيبة صغيرة ولا جراب في صلايت وبلاك إذا كاين وفيها ربما المارة الآن موجود وربما معاه حبة ولد الجاج بيضاء ولا شو يكسرها ويجي حاجة ما كان راح لكن الناس في الماضي كانت الرحال معهم يطلعوا من المزدلفة يدي معاه رحلة إذن ينزل ويحط رحاله ويصلي المغرب والعشاء جمعة تأخير هذا عند المالكية يكفي لكن السنة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وآذنا للثقل وللمرضى بأن ينفروا بعد منتصف الليل سواء كان الإنسان هو به علة أو يرافق من به علة بعد منتصف الليل بس عن منتصف الليل تعرفوش له منتصف الليل هو أنك تأتي إلى المغرب وإلى الصبح الفارق بينهما تقسمه اثنين تجاوز منتصف الليل وانزل تجاوز منتصف الليل وانزل وذلك نحو غياب القمر في تلك الليلة كما فعلت أسماء كانت ما تشوفش وكان معها من تسأله هل غاب القمر هل غاب العلم كده هل غاب القمر يعني قال لا غاب قلت لها امرأة عالمة تعلم أحكام الشرع. طيب كيف قلنا؟ قال لحديث عروة بن مضرس: أو واجب كما هو أحد قولي الشافعي يجبر بدم، أو مستحب لا يجب بتركه شيء كما هو القول الآخر، وهذا أبعد الأقوال عن الصواب. في ذلك ثلاث أقوال العلماء، لبسطها موضيع آخر غير هذا، والله أعلم. معنى ابن كثير لا يريد أن يدخل في تفاصيل الأحكام، لأن الكتاب هذا تفسير، ما هو ذاك موضعه؟ يعني اللي بغي يتعلم أحكام الحج يعني هنا تذكر الأمور مجملة، أما التفصيل فهذا ليس هذا موضعه. وقوله تعالى: واذكروه كما هداكم، تنبيه لهم على ما أنعم به عليهم. إنسان يذكر نعمة ربي عليه. واذكروه كما هداكم، أعظم ما عند الإنسان أن هداه الله الإسلام. واذكروه كما هداكم، من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج على ما كان عليه إبراهيم الخليل عليه السلام. ولهذا قال: وإن كنتم من قبله لمن الضالين، يعني من قبل هذا الهدي. وقيل القرآن وقيل الرسول، وكل متقارب ومتلازم وصحيح. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. مما يؤخذ من هذه الآية تشير إليه أن الإنسان إذا قدر على أن لا يخالف الناس أنه لا يخالف. إذا استطعت أن لا تخالف الناس ولم يكن في ذلك معصية لربك فلا أدخل. حتى إن عبد الله بن مسعود قال: أكره الخلاف. عندما صلى عثمان بن عفان أربعة قالوا له: عارف عثمان بن عفان قد يكون له عذره. ذكر العلماء في سبب صلاته أربعا بمنا يعني أمور. عبد الله بن مسعود سولوا صلى خلفه قالوا: ما أكره الخلاف، مع أنه يعلم بأن هذا موضع قصر. قيل إنه كان عنده أهلين هناك، وقيل فعل ذلك من أجل الأعراب خشية أن لا يعرف الصلاة إلى آخر ما ذكروا، أو أن ذلك رخصة وليس بعزيمة. فقيل له: لما فعل؟ قال: أكره الخلاف. ولهذا الإنسان إذا استطاع أن لا يخالف الناس ما خالف. لا ينبغي للإنسان أن تكون عنده نزعة المخالفة، ولا سيما إذا فعل ذلك للظهور. أمر يفعل هكذا وهكذا وكل سائغ، لا داعي لأن خالفا. يعني مثلا الناس يصلوا كم يكبروا أجنيه؟ لا، أنا في قلبي غير خطرا صلي مكبر خمسة، عمري ما كبرت خمسة، والله ما كبرت خمسة، مع أنني أرغب في فعلها. لماذا؟ حيث إن الصلاة، نعم إذا كنا بصدد العلم التعليم نقولها، لكن إذا كنا بصدد الممارسة والصلاة هذه صحيحة، وبعضهم نقل الإجماع على أربع تكبيرات. هذا واحد مرة واحد صلى كبر سبع تكبيرات، كي قالوا له علاش؟ قال لهم: هذا وصف الميت. ذكر لهم وصفا حسنا، لا أريد أن أذكر هذا الوصف. قالوا له: علاش كبرت سبعة؟ قال: كبرت سبعة لأنه بهذه المنزلة التي ذكرها. يعني أنا ساقني إلى هذا المثال اللي كان في رأسي، والأمثلة كثيرة، أن الإنسان إذا كان أمامه فسحة بحيث لا يخالف الناس، لكن إذا كان هذا معصية ترك واجب وفعل محرم خالفه ملبس. واضح؟ هذه كأن الآية تشير إليها. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، والناس رئيسهم ومقدمهم ومقتدأ والذي يقتدون به إبراهيم، وإبراهيم أفاض من هنا. فيا عرب، وأنتم تقولون بأنكم تتبعون إبراهيم وهو يعني الذي ترجعون إليه، كيف تخالفونه؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فهمنا كيف؟ قال: ثم ها هنا لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه. هل أذكر ابن هذه المسألة؟ هذه لغوية. ثم ماذا تفيد عند النحاة؟ الترتيب والتراخي. كي تقول: جاء زيدون ثم عمرو، وش معنى عمرو؟ جاء بعده. لكن إذا قلت: جاء زيد فعمرو، ما لهنا ثم أفيض من حيث أفاض الناس، هنا لا تفيد الترتيب. ليه لا تفيد الترتيب؟ لأن قوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس، هنا أفيض من عرفة، وهو كما ذكر قبل المزدلفة، إذن ليس للترتيب. معناه لهذا بينها، لكن هذا العبارة تعالى ربما الكثير من الناس لا يفهمها. قال: ثم ها هنا لعطف خبر على خبر، لمجرد عطف خبر وليس للترتيب، وليس وترتيبه عليه، ماشي ترتيبه بعده، ترتيبه عليه وليس بعده، معناها لا تفيد الترتيب الذي هو أنه جاء بعده، لأن الإفاضة من عرفة ما لا قبله. ولهذا سيأتي قول لابن عباس أنها للترتيب، سيذكره في الأخير، الظاهر أنه قول مرجوح. قال: كأنه تعالى أمر الواقف بعرفة أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام، وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفة كما كان جمهور الناس يصنعون يقفون بها، إلا قريشا. علاش قريش؟ فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم، يقولوا نحن فيقفون في طرف الحرم عندنا أدنى الحل، ويقولون نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته، معنى سكان. روى البخاري عن عائشة قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص. كيف الحمص؟ متشددون في دينهم، لكن متشددون في الباطل، يعني مزير سرواله أكثر من اللازم بالصح في الباطل. وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله من حيث أفاض الناس. وكذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم، مختاره ابن جرير وحكى عليه الإجماع. وروى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم، لعل هذه القصة كانت قبل أن يفرض الحج، هذه ما هيش في الحجة، لعلها لست حجة الوداع، هذا يبدو لي والله أعلم، من خلال سياق كلام جبير بن مطعم، من خلال كلامه قال: أضللت بعيرا لي بعرفة. كيف أضللت؟ راح له، يعني كاين اللي هو يتيه بروحه، أما اللي يضيع له جبل سهل. يعني احنا كان عندنا عادة في الجهة تاعنا، الإنسان اللي يتيه في الحج ما يخبرش، اللي يتيه في الحج أنا ربما تهت مرتين وثلاثة أحسن. لهذا الإنسان يعني عندما يصل إلى إلى إلى, إلى مكان وهو جديد فيه وما معه لا بطاقة والبنايات متشابهة ولم يحفظ رقم الباب، ها إتي واضح كيف إتي. يوم العيد في الحج الماضي جئت من نزلت يعني من مزدلفة ثم إلى منى، فنزلت إلى منى وأنا يعني لا أكاد أستطيع المشي، لكي أصل إلى بيتي ربما ساعتين، لأنني ضايق الطريق، وربما معك الهاتف نتاعك باه تحوس على هذاك الموقع، ها ما كانش فيه البطارية، راح خلاص ساعتان وانا كاين جماعة قلت لكم يدسوا الهملة. احنا عندنا اصحاب بوادي عندما يقولوا هملة يعني يرى ذلك عيبا يستره، ما يا رجل انت اهملت اهملت، والهملة هذه ما هيش مشكلة، الهملة الاخرى هملة العقل وهملة الفكر وهملة الروح، الهم هذا هو النعيم، أما هذه طيب. قال هنا قال: أضللت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلبه، فإذا النبي واقف صلى الله عليه وسلم. قلت: إن هذا من الحمص، ما شأنه ها هنا؟ هذا هو القارين اللي يظهر بأن هذا كان قبل أن يسلم، يعني قال هذا من الحمص، والحمص أين يقف؟ كيف رأينا إيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا، يعني لم يشاركهم باطله. قلت: هذا من الحمص، ما شأنه هنا؟ وهذا والله أعلم يدل على أنه كان ذلك منه قبل إسلامه، ولكن يقول هذا من الحمص ويعظم بي، واضح. أخرجاه في الصحيحين. ثم روى البخاري عن ابن عباس ما يقتضي، ها هو القول الثاني عن ابن عباس الذي قد يدل على أن ثم لاش، لكن هذا قول في الظاهر، أولا حكاه ليس بصيغة القوة. عن ابن عباس ما يقتضي أن المراد بالإفاضة ها هنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى من لرمي الجمار، فالله أعلم، هذا قول في الظاهر مرجوع. وقوله تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، كثيرا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات، وهذا موجود عندكم، يعني أنت عندما تنتهي من الصلاة ربما يتعجب الإنسان من الاستغفار عقب الصلاة وهو في عبادة، كيف يستغفر؟ يستغفر من التفريط، من التقصير، من الغياب أثناءها، من ترك ربما الفضائل، فهو لا يفخر ولا يعجب من عبادته، وإنما يستقلها. والعجب، عجب الإنسان بعمله هذا يهلكه ويرضيه. شخص ناسي رانا نصلي ورانا نديره، سيما إذا كره الإنسان دائما، إذا تحدث بنعمة الله، نعم الصف اللي يعتقد بأن هذا وفقه الله، قد يحرمه الله توفيقه، وإذا حرمه توفيقه حما يصلي. شخص قال بأنني قلت كلمة في شخص حرمت قيام الليل شهرين، قال كلمة في شخص عاقبه الله بأن حرمه قيام الليل، هو هل تظن أنه تركه مختارا؟ لا، عقابا له، لأن الأمر كله منوط بتوفيق الله. فلا ينبغي الإنسان أن يركبه العجب بعمله، أنا أصلي وراني نقرأ القرآن وقم الليل ونتصدق، والو إذا بلغت هذا المبلغ فراجع نفسك فيخشى عليك. إنسان دائما يشعر بالافتقار إلى الله، ولهذا من الدعاء الذي علمه الله وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لبنته فاطمة، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، طرفة عين لا تكلني إلى نفسي. إنسان ينبغي له أن يعجب بعمله. إذن هنا واش قال؟ قال واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، معنى بعد اللي يعني من مزدلفة ونفر منها. كثيرا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات، ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر ثلاثا، يستغفر يطلب المغفرة، ماذا فعل؟ وفي الصحيحين أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير 33. وقد روى ابن جرير ها هنا حديث العباس بن مرداس السلمي في استغفاره عليه السلام لأمته عشية عرفة، لكن هذا الحديث لم يصح، لكن ربي قال له، كون الحديث لم يصح الذي أشار إليه ابن كثير لا ينفي أنه يستغفر لأمته، لأن الله أمره بذلك في قوله في سورة القتال، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. وعندما تلقاه الذنب منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم ما تحملوش على المعصية، الذنب أعم من المعصية، هو خلاف الأولى، وهو الفتور عن الذكر بسبب الاشتغال بالمباحات، فلا تحملوا الذنب يعني الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على المعصية، لا، الذنب أعم من المعصية كما حققه بعض أهل العلم، فإنه من ذنب الدابة فيدخل فيه خلاف الأولى، والفطور عند الاشتغال بالمباحات والشهوات التي أباحها الله تعالى، فكأنه هذا تقصير، لأن التقصير يتفاوت عند الناس كما قلت لكم قبل، فالتقصير متفاوت، واحد يعني يشعر بالتقصير والآخر يبان له باللي هذاك هو المطلوب، فيتفاوت الناس بحسب حساسية أنفسهم وميزان أرواحهم وعقولهم. لهذا قال إلى آخر. وروى البخاري عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. هنا ابن كثير هذا هو شأنه، هذا محدث كيجي المناسبة يمد لك خيرات كبيرة، ما يقولش غير في التفسير، يذكر لك أمور يعني لها صلة بما بالتفسير. وروى البخاري عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد، سيد الاستغفار معناه أعظمه من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، لأن الإنسان إذا قال أستغفر الله يكفي، إذا قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ما تقول الحي القيوم لأن هذا صفة لمولانا، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وإن كان ربما في اللغة يجوز، لكن الحي القيوم وأتوب إليه، هذا استغفار، لكن هذا الاستغفار هو سيد الاستغفار، معناه هو كامل تام من حيث لفظه وما اشتمل عليه من المعاني، ولهذا كان من أذكار الصباح والمساء، سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، ها توحيد ربوبيته وتوحيد ألوهيته، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، لكن لا تقول أنها بلسانك وتخالفها بأعمالك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي اعترف به، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في ليلتين فمات في ليلته دخل الجنة، ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو، وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، هذا كله في الاستغفار في، ولهذا جاء في عن بعض السلف طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ما يكلفك والو، النبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس الواحد يحفظ له استغفار كثير 70 مرة، ونبهنا بأن هذا الجهر بالاستغفار في المجالس التي يكثر فيها اللغط هذا ينبه الناس إلى أن يتركوا هذا اللغط. إذا ما نجمش يقولوا ما ودي سكتوا علينا شوية، ها اشتغلوا بما ينفعكم، خطر تجلس مجلس ساعة ونص ساعتين والناس، ومنين يكثروا يا شيخ شيخ البودالي قلنا كل ما يرحم والدي، يعني حتى يعياوا ويولوا لا طاقة لهم في الاستماع ومالين وكملوا وعمروا الصحائف، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا. فما يقول أودي أقول نحتى كليمة، هذه كليمة قولوها وأنتم في فورة نشاطكم وفي قوتكم تنتفعون بها، ما تجعلوها في الأخير. إحنا لا نقول بأن هذا ليس نافعا، الإنسان إذا جلس مجلسا وكثر فيه لغطه يذكر الله في الأخير ويأتي بالدعاء فيكون كفارة له، هذا إن حصل منه ذلك ما يقدم عليه في الأخير. هيا فتح لنا ولا قلنا كليمة، ما تفتح ولا تقول كليمة، نبعهم قل لهم قاضيتم ساعتين من حياتكم فيما لا يعود بالنفع عليكم. قال هذا أبو بكر يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه دعاء، وأبو بكر ما هوش عاجز به يقول دعاء لأنه من أهل اللغة وهو من العرب وهو عالم بالشرع وعالم بالشرع وأعلم الناس بالسنة، لكن طلب النبي علمه يبين له. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، أو الاعتراف، أو ماذا هذا الاعتراف، هذا الاعتراف مهم عظيم لأنه يؤدي بالإنسان إلى التواضع وإلى مراجعة نفسه. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إيه خاصة، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والأحاديث في الاستغفار كثيرة، فأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.